وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن المفهوم ما هو؟ قلنا المفهوم هذا اللي يشغل به الساعة الآن، اللي يشغل به حكم شنو؟ قلنا تستتبعه، تستتبعه قلت يعني شنو؟ توجبه خصوصية، خصوصية قلت شنو هي؟ يعني العلية الانحصارية. إذا يصح لنا، درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن، إذا يصح لنا أن نقول بأن المفهوم هو حكم شنو هي؟ يعني العلية الانحصارية. إذا يصح لنا، درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن، إذا يصح لنا أن نقول بأن المفهوم هو حكم غير مذكور. يصح هذا التعبير أو ما يصح هذا التعبير؟ حكم ليش يصح؟ أنا قاعد أبين حكم، لأن قلنا المفهوم شنو هو؟ حكم إنشاء وإخبار. حكم غير مذكور ليش نقول؟ لأن المفروض قلنا تستتبعه، توجبه خصوصي، يعني إذن هو الحكم بنفسه ما مذكور، وإلا إذا بنفسه مذكور ليش نقول الخصوصية تستتبعه؟ وهذا خصوصية تستتبعه إيش وقت؟ إذا هو بنفسه لم يذكر في الكلام فنقول خصوصية العلية الانحصارية تستلزم ثبوت ذلك الحكم. أما إذا الحكم ذكر في الكلام فتستتبع خصوصية بعد ما له معنى. فالخلاصة إذن من الصحيح أن نقول أن المفهوم حكم غير مذكور. لكن بعضهم ايش قال؟ هيك قال ان المفهوم هو حكم لغير مذكور. مثل من؟ اكرم العالم. المفهوم شنو هو اذا على مفهوم هذا؟ لا تكرم المن جاهز، وهذا الحكم وهو لا تكرم المن صار حكم لشيء غير مذكور، لان الجاهل ما كان مذكور في الكلام، الذي مذكور ياهو العالم. فيصح ان نقول المفهوم هو حكم لشيء غير مذكور، لموضوع غير مذكور. قال هذا التعريف هم صحيح يرد عليه أنه هذا التعريف صحيح في مفهوم الوصف. أما في مفهوم الشرط فهو ليس بصحيح. مثل لو هكذا أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، مفهوم شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله، مفهوم شنو؟ إذا لم يجئ زيد فلا تكرم. هنا في المفهوم الحكم علما، الحكم وهو لا تكرم في المفهوم علما. لذا إذا لم يجئك زيد فلا تكرم. وزيد مذكور في المنطق وما مذكور؟ زيد مذكور في المنطق وما مذكور؟ مذكور. هي موضوع وقع. فإذا ما نقدر نقول

فحينئذ الكرفس والجعفري هما نبات. هذا إشكالك شنو؟ هذا تعريفك غير طارد للأغيار. هم واحد يشكل عليه؟ لا. ليش؟ عن وظيفة يريد يشرح لفظ، شرح اللفظ، شرح الاسم، هتجي ما يشكل عليه، موردها من القديم. ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام. شنو ومنه قد انقدح؟ يعني من أنه ذني تعاريف لفظية اتبع حال غير هذا التفسير. غير هذا التفسير ياهم، قلنا هذا التفسير باطل. يا تفسير حكم لغيري مذكور باطل. يقول اتبع حال غير، حال غير يعني شنو؟ يعني من لا تناقش بي، هذا قلنا باطل وماكو داعي تناقش بي لأن تعريف لفظي غير شيء مما ذكر في المقام. فلا يهمنا التصدي لذلك يعني للغير، وللتعرض إليه نقضا وردا وغير ذلك، لأن تعريف لفظيها. كما لا يهمنا، مطلب جديد هذا، مطلب جديد من قوله كما لا يهمنا. يا بل مفهوم من صفات الدلالة يوم من صفات المدلول. هذا ما قاعد أستهمشه من أول أحكي، لأن أكو عندنا مولانا صفات الدلالة مثل من شو نقول؟ مثل الصراحة والظهور، نقول دلالة صريحة. يوش نقول؟ دلالة ظاهرة غير صريحة. فالصراحة والظهور وصف لمن؟ للدلالة. ومر المدلول يوصف مثل من؟ نقول مدلول جزئي ومدلول ماذا؟ كلي. كلية وجزئية من صفات من؟ للدلالة. دلالة لا يقال كلية وجزئية. مدلول المدلول، المدلول المستفاد قد يكون كل جزء. في موردنا نجي المفهوم من صفاتنا الدلالة، يعني حتى يصح لنا أن نقول دلالة مفهومية ودلالة منطوقية. يوم من صفات المدلول نقول مدلول مفهومي أو مدلول منطوقي. المناسب ماذا؟ من صفات الدلالة يوم من صفات المدلول. يقول لا تقضي وقتك، رجاء لا تقضي وقتك، مو مهم. طب الله من صفات المدلول يوم من صفات الدلالة، ايش تريد تسوي؟ لا تعالين اعرف، انت فد شوي ونبين لي شوي. مرة مرة الكراء بالعجل يقول هو اشبه، احسن نقول المفهوم من صفات المدلول. ليش؟ مو ادري تقولي ليش. اذا قلت من صفات المدلول قولي ليش. لان قلنا المفهوم شنو هو؟ حكم انشائي او اخباري، والحكم مدلول ودلاله، والحكم مدلول ودلاله، من قبيل المدلول ليس من قبيل الدلاله. بما ان المفهوم بعد اكرر من قبيل المدلول، بما ان المفهوم شنو؟ حكم، والحكم مدلول وليس بدلال، فالمفهوم من صفات يصير المدلول لا من صفات الدلالة. يلا ابويا امشي. ليس بعض مرات انت هم خاف تقول لي، تقول لي شلون نقول؟ شوف جرجرتها القضية، قلت لك اسكت احسن. شلون نقول دلالة إذا صار من أوصاف المدلول؟ إشلون نقول دلالة مفهومية أو دلالة منطوقية؟ أقول لك خمسة، هذا مجازين من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه، مثل نوصف زيد بأنه شنو؟ بأنه شنو زيد؟ أبوه قائم، نوصف بأنه أبوه قائم، هذا يسموه وصف بحال متعلق. إذا بحال نفسه يكون شو تقول؟ يكون شو تقول؟ زيد قائم، هو نفسه قائم، أي وصف لنفسه مو بحسب بلحاظ متعلقه. فالآخر ما تجي يقول المفهوم من صفات المدلول لأن المفهوم حكم والحكم مجلول، لكن قد توصف الدلالة بأنها مفهومية أو منطوقية باعتبار أن المدلول بتلك الدلالة هو شنو؟ مفهوم أو منطوق. فباعتبار المدلول توصف الدلالة بأنها، باعتبار المدلول توصف الدلالة بأنها منطوقية أو مفهوم. فهذا وصف لها بحال نقول متعلقها لا بحال نفسها. وطبق العبارة، كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة أنه يهو أنه مفهوم أو المنطوق، وإن كان بصفات المدلول أشبه. المفهوم من صفات المدلول أشبه، ليش؟ لتبين وجه الأشبهية والأقربية. قل لأن المفهوم حكم، قلنا المفهوم حكم إنشائي أو إخباري تصل إلى خصوصية، والحكم مدلول لا دلالة. فلذلك قلنا المفهوم كون من صفات المدلول أشبه. نقطة، يا بك إذا كان المفهوم من قبيل المدلول شلون الدلالة نقول مفهومي أو منطوقي نوصفها بعض أحيان؟ قلنا هذا وصف لها باعتبار متعلقها يعني المدلول. لذلك وتوصيف الدلالة أحيانا شنو بأنها شلون برقيات، هاي مختصرة، هاي برقيات مختصرة. توصيفها بأن الدلالة شنو أحيان، ما قال توصيفها بينا، ما قال، يقول بأنها منطقية مفهومية، فنقول دلالة مفهومية أو دلالة منطقية. يقول كان من باب من كاناته، يعني من باب التوصيف بحال المتعلق، نوصف الدلالة باعتبار مدلولها لا باعتبار نفسها. وقد انقدح من ذلك، يفرد مطلب جديد هناك بسيط ما بيجي. يقول محفوظ السلامة، إذا أنا وياك نريد نتعارك، هي اليوم نريد نتعارك، أكو مفهوم يوم أكو مفهوم للجملة الشرطية مناسب عركتنا، عليه من نصبها، عليه من نصبها على تلك الخصوصية، لأن قلنا الذي يوجب المفهوم ياهو تلك الخصوصية يعني العليا الحصارية. فإذا أريد نظارة أنت يكون تقول ما في عليا الحصارية لا تستفاد، أنا أقول لك تستفاد، لأن الذي يوجب المفهوم هي تلك الخصوصية. فأنت لما تقول ماكو مفهوم يكون شنو؟ تقول الكلام لا يدل على العلية الانحصارية، لا بالوضع، لا بمقدمات الحكمة، لا بالانصراف. أنا لما أقول لا يدل على المفهوم يكون شقوله، يدل على العلة الانحصارية بالوضع أو بالمقدمات الحكمة أو بالانصراف، فنزاعنا هنا يكون أكو فرد شيء هم ما تقول لك فرد شيء ثاني بالمعالم. قرينا مفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة بالمعالم في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، أن مفهوم الشرط حجة أو محجة. الطالب إيش بناء لما يقرأ معالم الدين؟ ذهنها بحيث ما يتحمل واحد يبين له بناء اكو مفهوم، لكن هذا المفهوم نتعارك حجة وليس يعني اكو، لكن حجة ومو حجة نتعارك في حجيته بعد الفراغ عن اصلي وجود. لا ابويا لا، بعدين كبرنا وافتهمنا باصول المظفر هم قرانا انه لما نقول مفهوم الشرط حجة مو حجة يعني اكو مفهوم، اكو خصوص اللي الحضارية حتى اكو مفهوم، يوم اكو اللي احنا صار يعني ما ولا إذا أكو مفهوم خب لا أشكال حتى شاف واحد يقول معجز إذا أكو ويا هذا المقصود. لكن بعض مرات تعابيرنا شو نسوي بعض تخوننا التعابير تخوننا شو نسوي إذا إحنا منخونها زين. وقد انقدح من ذلك من ذلك عن شنو انقدح من ذلك يعني من أن الموجب للمفهوم قلنا شنو المفهوم حكم تستتبعه خصوصية مهم يكون نعرف الخصوصية أن النزاع في ثبوت المفهوم عليه الحقيقة إنما يكون شنو في هالنقطة يكون نعرف في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما غير مثل غائية هل تدل بأحد طرق ثلاثة يو بالوضعي لو بالقرينة العامة قرينة عامة عن شنو مقدمات الحكمة أو الانصراف على تلك الخصوصية المستتبعة تلك الخصوصية عن علية الحصارية المستتبعة لتلك القضية الأخرى قضية أخرى عن المفهوم أم لا. فصل الجملة الشرطية هسه بعد ما حددنا لك المفهوم بشكل عام قلنا المفهوم حكم إنشاء إخباري تستتبعه خصوصية بعد ما حددنا بشكل عام راح ندخل في كل مفهوم بخصوصه ناخذ ونشوف ثابت وما ثابت. اول ما ناخذ ياهو الجملة الشرطية اجى فرج واحد ان قال لنا اسمعوا اذا جاءك زيد ايش قال لنا مولى هو احنا العبيد الطرف اذا جاءك زيد تسمعي ولا فأكرمه هاي جملة شرطية هي بلا إشكال تدل على الثبوت عند الثبوت ثبوت عند الثبوت ثبوت عند الثبوت يعني شنو يعني إذا ثبت المجيء ثبت إكرام هذا نستفيده منين ثبوت عند الثبوت منين نستفيده من المنطوق معنا من المفهوم هو المنطوق معنا إذا جاءك كرم أو ولا إشكال أيضا أنه بعض مرات تستعمل الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء انتفاء عند الانتفاء يعني إذا ما جاك لا تكرمه هذا الذي نعبر عنه مفهوم بعض مرات تستعمل إيه شنو شنو تريد بعد إذن مطلوبين بلا إشكال واحد منهم أنها تدل على الثبوت عند الثبوت واحد منهم تدل على بعض الأحيان بعض بالقرينة ولو بالقرينة على الانتفاع عند الانتفاع كلامنا أنه هذا أنه بصورة عامة الريد هل تدل بصورة عامة لا في بعض الموارد لو خليت وتضعها الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء بحيث اذا واحد قال هذه لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء هنا اقول له جيب قرينة لان هي بطبعها تقتضي انتفاع اذا تريد تدعي شيء خلاف الطبع جيب قرينة يا لا بطبعها ما تدل على الانتفاء عند الانتفاء فاحنا يا اخي بحيث هاي تكمل لو واحد قال هنا الشرطية تدل على المفهوم هذا يحتاج الى القرينة لان هي بطبعها ما تدل على الانتفاء عند الانتفاء فاذا يا اخي التفت عركتنا وين انا وياك اذا اريد السؤال الان نتعارك عركتنا وين لا في أنها تدل على الثبوت عند الثبوت بلا إشكال إذا جاءك كرمه يدل على الثبوت عند الثبوت يعني إذا ثبت المجيء ثبت وجب لك هذا واضح بالمنطق يستفاد ولا إشكال أن الشرطية تدل على المفهوم أحيانا يعني تدل في بعض الأوقات على الانتفاع عند الانتفاع شوين العركة أنه هل تدل بطبعها وبصورة عامة على الانتفاع عند الانتفاء يولا هذا المهم طبيعي خل اقول لك فضح شاي اذا ردت تقول نعم نعم تدل بطبعها على الانتفاع عند الانتفاء يكون شو تثبت عبر جنابك استقلنا استقلنا يكون شو تثبت أن بطبعها تدل على العلية الانحصارية. إذا ثبتت شنو علية الانحصارية شنو؟ يعني الشرط إلا منحصرة وحيدة علما وهو المجيء إلا وحيدة إلا لوجود الإكرام. إذا قدرت هذا تثبته شو يثبت؟ أن إذا ماكو مجيء فإكرام شنو؟ ماكو مجيء إلا الوحيدة. أما إذا ما قدرنا نثبت أن المجيء يعني الشرط إلا منحصر فما نقدر نثبت أن لا يجب الإكرام عند عدم المجيء. لعله أكو علة ثانية. علة ثانية مثل ما مثل ما متمرض خطية صاير فقر خطية فهم يجب إكرام العلة الأخرى. فإذا إحنا كلامنا قاعد أكرر في أن بطبعها تدل على الانتفاع عند الانتفاع يولى. وهذا إنما يتم إذا أثبتنا أن بطبعها تدل على أن الشرط علة علة منحصرة. فإذا عركتنا يكون الآن وين تصير؟ أن الشرط علة منحصرة أم لا؟ عركتنا هنا أن الشرطية بطبعها تقتضي أن الشرط علة منحصرة. أقول هاي علة منحصرة يتركب من كم دعوة؟ علة منحصرة يستبطن أربع دعاوى. أربع لما أقول الشرط علة منحصرة إذا أريد أدعي دعواي أن الشرط علة منحصرة يستبطن إثبات أربع دعاوى. ليش؟ لأن معنى الشرط علة منحصرة أولا يكون أثبت أكو لزوم بين الشرط وبين الجزاء. أما إذا لزوم ماكو فشنو الشان؟ اتفاقين قضية اتفاقية مو ملازمة. مثل قضية اتفاقية شنو قضية اتفاقية؟ قضية اتفاقية مثل ما مثل من قبيل مثلا إذا شويون الهواء صار عالي كلما صار الهواء عاليا وشديدا صار الجو باردا. أقول لك لزوم أكو ملازمة. يو هذا من باب الاتفاق باب اتفاق فيكون لزوم ملازمة وبعض ويكون اللزوم بنحو الترتب. بنحو الترتب شنو؟ يعني قد يكون لزوم ترتب. يعني شو معنى ترتب؟ يعني الشرط متقدم والجزاء ماذا؟ متأخر. شنو؟ قد يكون ليس كذلك. قد يكون ليس كذلك بل قد يفرض القضية ماذا؟ عكسية. أنه ماذا؟ ترتب ما موجود في البين بأن يفترض الشرط والمعلول والجزاء هو العلة. كلما إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. لزوم أكو وماكو لزوم؟ لزوم أكو وماكو؟ دليله أكو لكن اللزوم بنحو ترتب بحيث ترتب أكو؟ لا. الشمس طالعة ما مترتب علينا على النهار بس بالعكس النهار مترتب علينا على طلوع الشمس. فترتب هنا ما فيكون أثبت لزوم أثبت أنه ماذا؟ هذا اللزوم بنحو الترتب. يعني الأول علة والثاني الأول متقدم والثاني متأخر. وأثبت أن هذا اللزوم الترتبي من باب ترتب المعلول على من؟ على العلة. إذ قد يكون الشرط متقدم لكن ليس علة. شلون؟ بل ملازم إلمن بل ملازم إلمن للعلة. مثل من؟ إذا كانت الدنيا مضيئة عفو، إذا كانت الدنيا مضيئة فالشمس طالع. إهنا الدنيا مضيئة، إذا قلت هيك، إذا كانت الدنيا ماذا مضيئة؟ الدنيا مضيئة متقدم مثلا، لكن لا من باب أنه علة متقدم، بل من باب لازم العلة، لازم وجود النهار، ولازم العلة لازم المتقدم متقدم، فتقدم مو من باب أنه علة، من باب لازم العلة. والأمر الرابع الذي يكون أثبته أن هذا الشرط الذي ثبتت علة، علة منحصرة، أن الترك علة منحصرة وحيدة. فالخلاصة من الأول أكرر، نزاعنا في المفهوم لما نقول الشرطية بطبعها تقتضي المفهوم أو لا، عركزنا يكون ولا الصيغ في أن بطبعها تدل على العلية الانحصارية أو لا. إذا أريد أنا أدل على العلية الانحصارية يكون كم أمر أثبته؟ أربع أمور، أربعة أمور. العلية الانحصارية معناها شنو؟ أكو لزوم. معنى العلية الانحصارية موتية ولا؟ معنى أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، يعني شنو؟ أكو لزوم بين الشرط وبين الجزاء، يعني القضية متفاقية. وبعد أنه على نحو ترتب هذا اللزوم، يعني الشرط متقدم والجزاء متأخر، لأن أريد أدعي أن الشرط إلا، يعني يكون أدعي أنه متقدم الشرط والجزاء متأخر، فالجزاء مترتب عليه من على المتقدم على الشرط، أو يكون أثبت أن هذا المتقدم علة لعله متقدم لكن مو علة، شنو؟ ملازم العلة مثل ما مثلت لك. ويكون أثبت أن هذا المتقدم الذي هو علة إلا منحصرة، فأربعة أمور يكون أثبت. وأما حضرة جنابك، حضرة جنابك أنت منه؟ أنت منه؟ أنت أنت المنكر للمفهوم، أنت شو تسوي؟ أنت إيش تسوي؟ أنا المثبت يكون أثبت أربعة، أنت شنو؟ يكفيك أن تنسي فرد واحد من ذن الأربعة، خلاص بعد مفهوم ما موجود. يا حضرة جنابك تقول أصلا ماكو لزوم، الشرطية لا تدل على أن أكو ملازمة بين الشرط وبين الجزاء. إذا حصلت تدعي أو تدل، لكن شو تقول حضرة جنابك؟ تقول ما لازم، الشرطية ما تدل على الترتب، أن الجزاء مترتب على الشرط. يدل على الترتب لكن ما تدل على أن الشرط علة. لو تدل أنه علة لكن ما تدل أن هذه العلة منحصرة. فواحد من ذن الأربعة إذا أنكرت حضرة جنابك يكفيك. شأنا خطيئة أنا، ليش خطيئة؟ أنا المثبت المفهوم يكون أثبت أربعة، أربعة أشياء يكون أثبت، وايد زحمة. بينما أنت المنكر يكفيك نفي واحد من هذه. ولذلك السؤال الآن خل نجي واحد واحد من ذني ناخذهن، نقدر نثبتهن لو ما نقدر؟ إذا قدرنا بالتالي شيء يصير بمفهوم ثابتي ولا بل ثابت، وإلا خل نجيب الله للأول. الأول شنو هو؟ أن الشرطية تدل على اللزوم، هذا ثابت ولا؟ يعني أكو ملازمة بين الشرط وبين الجزاء، مسألة متفاقية يعني، هذا ثابت وموسى؟ بلي بلي ثابت. هذا دليلك شنو؟ بالوجدان. من قال؟ لأجل التبادل، فإن المتبادر من كل شرطية حينما نسمعها أكو ملازمة بين الشرط وبين الجزاء، فهذا بويا ثابت. والثلاثة البقية بويا شلون؟ الآخر يقول ها الثلاثة البقية ها، يعني شنو بالله شو لا أنسى الثلاثة البقية شنو؟ أن اللزوم على نحو الترتب لا مشكلة، إثباته ما أقدر، ما أقدر له. فضلا عن أن الترتب بنحو الترتب على العلة، يعني كون الشرط علة، وفضلا فضلا فضلا هاي مرتين كررتها، يعني أول قلت فضلا هاي فضلا فضلا عن إثبات كون الشرط علة منحصر، أنا بعدل أولى ما أقدر أثبته. فيقول الآخر قدس الله روح الشريفة أن الثلاث البقية ما أقدر، فإذا ما أقدر سجل بالعجل في كشكولك. الآخر من المنكرين للمفهوم، بس أنت حضرة جنابك لعلك تقول أنا أقدر، إي أنا أقدر أثبت بأحد طرق ثلاثة، أثبت أن الشرطية تدل على ذن الثلاثة، يعني الترتب وكون الشرط ألا ومنحصر. ها والله عافية بيك تقدر؟ إي لا أقدر، إما من طريق الوقت أثبت لك أن الشرطية موضوعة للزوم الترتبي العلي الانحصاري، تقدر تثبت الوقف؟ بلي بالتبادر. عندي عن طريق ثاني، شنو احكي؟ مقدمات الحكمة. لا عندي طريق ثالث، انصراف. فالآخر بعد ذلك ذن الطرق الثلاثة ياخذها واحد واحد، يشوف اكو وضع يولا، اكو مقدمات حكمة يولا، اكو انصراف يولا. هسه هالمقدار كافي، خل افهرسه. فصل جديد قاعد افهرسه. كلامنا في من في بعد ما خلصنا المفهوم بشكل عام تعريفه، نجي الى الشرطية، مفهوم الشرط. قلنا لا اشكال في امرين، الاول لا اشكال في ان الشرطية تدل عليه من؟ على الثبوت عند الثبوت، لان هذا هو موضوع بالمنطوق تدل عليه. امر الثاني لا اشكال في ان الانتفاء عند الانتفاء في الجملة في بعض الموارد احيانا، وانما الكلام كل الكلام انها هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء بشكل عام وبطبعها يمد. هذا المهم الثبت، وهذا قلنا شلون الثبت؟ اذا اثبتت ان الشرطية بطبعها تقتضي ان الشرط علة منحصرة، يعني يكون كم امر الثبت، يعني اذا تريد تقول الشرط علة منحصرة كم امر يكون الثبت؟ اربعة، لزوم ترتبي علي انحصاري. اما صاحبك يكفيه نفي واحد من ذلك. فخل نجي ذني تام العرب عيولا، الاول وهو اصل اللزوم بالوجدان ثابت لاجل التبادر، فان المتبادر من كل شرطية انه اكو تلازم، اذا تبادر اكو عن موضوع للزوم، يعني الشرطية موضوعة لصورة اللزوم، لكون لصورة ما اذا اكو لزوم ملازم بين الشرط والجزاء. واما الثلاثة الاخيرة الباقية فمشكل مولانا، مشكل اثبات يا بليش بالوضع او بمقدمات الحكمة او بمن بالانصراف. اقول لك واحد واحد احكي لي عنه شوية انا اقدر اجاوبك، بلي ما شاء الله اقدر. الان خنشوف، يقول فصل، الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء يولا كما تدل على الثبوت عند الثبوت؟ على الثبوت عند الثبوت خد دل بلا اشكال بلا كلام، هاي بلا كلام قيد علما انت تقول لي بالعجل، كما تدل على الثبوت عند الثبوت ام لا؟ ام لا عدل علما، عدل عدل علما لقولي هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ام لا؟ علامة استفهام خلي فيه خلاف بين الاعلام، لكن الآخر يقول لك نقطة نقطة، لكن الآخر يقول لك أقول لك فدح شاي شنو؟ يقول في بعض الأحيان بلا إشكال تستعمل في الانتفاء عند ال... في بعض الأحيان، لكن أنا بعض الأحيان ما لي شغل بي دائما أي تجربة شرطي طبعا، لذلك يقول لا شبهة في استعمالها الشرطية استعمال الشرط وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام من المقامات، يعني في غير مورد من الموارد، يعني في أكثر من مورد أحيانا تستعمل. انا كلامي لا طبعها يقتضي هالشيء يولاها في بعض الموارد صدفة لقرينة، انما الاشكال والخلاف في انه هذا الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد هل بالوقت او بقرينة عام. قرينة عام يعني شنو قصدك؟ قرينة عام يعني شنو؟ اطلاق ومقدمات الحكمة، العفو مقدمات الحكمة انفراد. اذا قلنا بالوضع او بمقدمات الحكمة تدري استمر شنو؟ انه اذا ردنا نقول ماكو مفهوم نحتاج الى قرينة، بحيث لابد من الحمل عليه, يعني دائما نحمل الشرطية على المفهوم. لو لم يقم على خلاف المفهوم قرينة, على خلاف يعني على خلاف المفهوم قرينة, من قرينة حالية أو مقالية, هاي الثمرة. بينما أنت بعد تدري العكس بالعكس, لو قلنا لا ما تدل بطبعها بالوضع أو بنقدر حكوا على ذلك, فالحمل على المفهوم راح يصير محتاج إلى القرينة. إذن فلا بد للقائل بالدلالة, يعني دلالة على الانتفاء عند الانتفاء, من إقامة الدليل على الدلالة, يعني على الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بأحد الوجهين. العفو شوية بالله أوقفوا. فلا بد للقائل بالدلالة, يعني بدلالة الشرطية على المفهوم, من إقامة الدليل على الدلالة, على الدلالة عليما, الدلالة عليما هو جايبها على تلك الخصوص العليا الخطارية المهمة. أنا مريدت أقول أول على المفهوم لكن هو مذاكر بعدين على العليا, ونحن قلنا عركتنا في العليا على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط. ترتب الجزاء على الشرط من يابا من باب نحو ترتب المعلول على علة منحصرة. هذا ثبت بمن أثبت, أقول الدلالة على العليا الحصارية بمن أثبتها, بأحد الوجهين. أحد الوجهين يعني شنو أحد الوجهين؟ يو بالوضع يو بالقرينة العامة. القرينة العامة يعني شنو؟ أطلاقه مقدمة حكمة عن عنصرها. وأما القائل بعدم الدلالة, أنت حضرت جنابك اللي تقول ماكو دلالة, أنت قاعد مرتاح لأنك فيك إنكار واحد من أربعة. أنا الخطية يكون أربعة أثبت. وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة. ليش في فسحة؟ فإن له منع دلالتها على اللزوم. يو يقدر يقول مدل على اللزوم ينكر الأول, بس إذا مدل على اللزوم عليه من الدل فقط الدل عليه من باب الاتفاق. إذا ثبت هذا ثبت هذا, من قبيل أقول على أنه إذا الهوى صار عالي فالجو يبرد, هذا يعني دل على ثبوت هذا, عند ثبوت هذا برودة الجو عند بل الهواء الشديد دل على ثبوت اتفاق المرض, بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق. فلو تمنع دلالة على اللزوم او لا تقدر انت بالي مولانا قلت لك في فتحة بختك او منع دلالتها على الترتب تنكر الثاني, تقول الدول على اللزوم, لكن منو قال على ان الجزاء مترتب على الشرط؟ لعل الشرط ليس بعلة بل بالعكس, الشرط معلول و الجزاء على. كما قلت بعض المرات الشرطية هيك مثل أقول إذا كانت إذا كان النهار موجود فالشرط طار, أنا الشرط طار إلا معلول أو الدل على أن الشرط متقدم. قلت الترتب بمعنى شنو؟ يعني على أن الشرط متقدم والمشروط متأخر, أو الدل على الترتب لكن أنكر الترتب على العلة. من قال على أن الشرط علة؟ لعله لازم العلة, أو على نحو الترتب على العلة, يعني لعله الشرط مو علة متقدم لكن مو علة بل لازم العلة, أو تمنع الترتب على العلة المنحصرة. منو قال على أنه ماذا؟ هذا ترتب على نحو ترتب على العلة المنحصرة بعد ما أو العلة المنحصرة بعد تسليمه في اللزوم وأصل العلية تنكر العلية الانحصارية. فأنت تقدر تنكر واحد من ذن الأربعة. هو خلني في السؤال, خلني في الأول نقدر نثبته يومين يقول بلي ثابت, لكن فمنا شروع في ملاحظة أن هذه الأمور الأربعة هل ثابتة أو ليست بثابتة, وهو قدس سره يرى أن الأول ثابت بالوضع, يعني موضوع الجملة الشرطية للزوم لا للاتفاق لا للأعان من اللزوم والاتفاق, موضوع لأجل التبادل يستدل بالتبادل. وأما البقية فينكره, لكن منع دلالتها على اللزوم, منع دلالة الشرطية على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية, يعني كون الشرطية اتفاقية في غاية السقوط, يعني الشرطية اتفاقية في غاية السقوط. ليش؟ لانسباق اللزوم منها قطعا, ينسبق قطعا, إذا صار قطعا هذا كل زين دائما ندعى قطعا, ينسبق منها اللزوم من كل شرطية لما نجيبها مو بعيد مثل ما يقول صدق صدق لا من هذا. وعما البقية الثلاثة الباقية ذيك الترجال ذنيت أثبت, يقول ها وأما المنع عن الثاني, ثاني شنو؟ عن أنه بنحو الترتب على العلة, يعني اللزوم بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة. أقول ذني بنحو الترتب على العلة اثنين ثاني والثالث بدمر دمجهم,